بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 91 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام عن يوم القيامة وما هنالك من الأحداث. وكان آخر ما قرأناه بعض ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من الأدلة على الصراط، ثم قال رحمه الله تعالى: واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. ما هو من عند قوله واختلف المفسرون؟ هذا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله، سيأتي آخره وموضعه. قال: والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت يا رسول الله، أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ يعني استشكلت، لأنه قال لا يلج النار أي لا يدخل، والله يقول وإن منكم إلا واردها، والورود يأتي أيضا بمعنى الدخول، فاستشكلت ذلك. فقال: ألم تسمعيه قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أشار صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله، بل تستلزم انعقاد سببه. الورود والدخول بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أنها يعني من الألفاظ التي تحتمل المعنى الدخول داخل الشيء، وتحتمل مجرد المرور على الشيء. فإذا مر شخص مثلا على سطح الدار، مر شخص على سطح دارك ولم يدخلها ومشى، فلك أن تقول دخل فلان داري، بمعنى أنه مر أو ورد على داري. ولك أن تقول لو قال شخص فلان قد دخل دارك، فتقول لا لم يدخل، تقصد لم يدخل إلى داخل البيت وإنما مر عليها مرورا. فالشاهد أن الورود محتمل، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث أنه ليس المراد به إلا المرور، لأنه قال: ألم تسمعيه قال: ثم ننجي الذين اتقوا، أي والمتقون ليسوا أهلا لدخول النار، فدل على أن المراد بالورود هو مجرد المرور. والنجاة من الشيء كما ذكر الشارح نقل عن شيخ الإسلام لا تستلزم حصوله، النجاة من الشيء لا تستلزم أنه كان قد حصل. مثلا الله عز وجل لما ذكر إن جاءه لنوح ولوط وغيرهما كما سيأتي من كلام الشارح، ماذا ذكر أو قال؟ نجينا نوحا، نجينا لوطا. هل معنى أنه قد كان حصل له شيء من العذاب ثم نجا؟ لا، ليس كذلك. وهكذا قول شعيب عليه السلام في لما كان يناقش قومه وقالوا له لتعودن في ملتنا، فقال: وما كان لنا أن نعود فيها بعد إذ نجانا الله منها. فقوله بعد إذ نجانا الله منها ليس معنى أن شعيبا كان مشركا قبل، فالنجاة من الشيء لا تستلزم حصوله. قال رحمه الله: فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، وقال: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، وقال: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من درء التعارض، وعندنا في الحاشية أحال إلى الموضع، المجلد 7 من صفحة 49 إلى 51، من صفحة 49 إلى 51 باختصار. قال رحمه الله: وكذلك حال الواردين النار يمرون فوقها على الصراط،

روياه بمعنى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد تقدم معنا هذا الحديث، والشاهد أن الأعراض يقلبها الله عز وجل أجساما، وما ذلك على الله بعزيز، فيجب الإيمان بهذا. قال: فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. نعم، لكن العبرة في الثقل إنما هو باعتبار العمل، العبرة في الثقل حتى ثقل العامل نفسه أو عدم ثقله إنما هو باعتبار أعماله، ليس باعتبار يعني جسمه ونحو ذلك، كما مر في الحديث إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقوله والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات، يعني قد يبقى الإنسان يتخيل ميزان واحد كم سيكون، كيف ستوزن به هذه الأشياء، وكيف ستوزن جميع أعمال الناس واحدا بعد واحد، إلى متى؟ يعني الناس بمليارات المليارات المليارات، يعني منذ آدم إلى قيام الساعة، وهكذا الجن، فكيف هذا؟ فيقال هذه أمور غيب نحن نؤمن بها ونقول الله أعلم، وقد أخبر الله أنه أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى، فلا يعجزه شيء جل جلاله. قال: فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط، وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. انظر على يعني استهزاء مثل هذا، والأدلة يعني واضحة في إثبات الموازين. هم طبعا أرادوا أن يعني ينزه الله عن أن يحتاج إلى ميزان، لكن العبرة القضية ليست قضية احتياج إلى ميزان، وإنما كما سيأتي يريد الله أن يظهر عدله للعباد ويقطع العذر. قال: وما أحراه، أي هذا الرجل الذي يفعل مثل هذا ويقول هذا، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني فينبغي للمسلم أن يتأدب مع ربه ما دام أن علم الإنسان قليل بجانب علم الله وعظيم حكمته سبحانه. قال: وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان، الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان. ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، معناه أنهم خلاص ما بقي حوض ولا بقي ميزان، الصراط هو آخر أحوالهم، ما بعده إلا القنطرة ومنها إلى الجنة. أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم. كلام القرطبي أحال عندنا في الحاشية إلى التذكرة صفحة 339. إذن فهذا ما يتعلق بالميزان والصراط والحساب والعرض. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن خلق الجنة والنار. قال رحمه الله: قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له،

ثم قال هذه الحجج أمامك وهذان الفريقان، فمن كان عنده فضل علم فليفيدنا به ونحو ذلك. فالشاهد أن من قال بأنها جنة غير جنة الخلد وقوله ليس بناء على تلك العقيدة التي يعتقدها المعتزلة فلا ينكر عليه. وقد نبه على أن القولين غير متلازمين ابن كثير رحمه الله، يعني أنه لا يلزم من القول بأنها جنة غير جنة الخلد أن يكون قائلها يرى أن الجنة والنار غير موجودتين الآن. قال رحمه الله: وأما شبهة من قال، هنا بدأ بكلام لابن القيم رحمه الله سيأتي آخره. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من يموت في من فيها ويموت، لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله كل نفس ذائقة الموت. يعني هم استدلوا بهذا، قالوا لو كانت موجودة الآن لفنيت إذا فني الخلق، فإنها مخلوقة. سيأتي الجواب. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، قيعان يعني أراضي واسعة خالية من الشجر، وقيعان جمع قاع، والقاع المكان الواسع الخالي من الشجر، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: هذا حديث حسن غريب. والحديث مختلف فيه، بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. هذا من حججهم أيضا، إذا معنى حجة أنها كانت ستفنى بسبب قوله كل شيء هالك إلا وجهه، وهذه حجة أخرى وهي أن الجنة لا يزال يغرس فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أعمال تغرس لنا بسببها أشياء في الجنة، فدل ذلك على أنها غير موجودة، هكذا قالوا. قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون إنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يعني وجه الدليل منها من هذه الآية لهم أنهم قالوا: من بنى لك بيتا هل يصلح أن تقول له ابني لي بيتا؟ من كان قد بنى لك بيتا هل تقول له ابني لي بيتا؟ من كان قد غرس لك ما يصلح تقول له اغرس لي؟ من كان قد خاط لك ثوبا ما تقول له خط لي ثوبا؟ فمعنى هذه أن هذه أشياء لم تكن قد حصلت. فعلى ماذا تدل؟ قالوا: تدل على أن الجنة غير مخلوقة الآن. قال: فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل. يعني إن أردتم أنها غير موجودة لم تحصل أصلا، كما أنه لم يحصل النفخ في الصور ولم يقم الناس من القبور إلى الآن، فهذا باطل. يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وهذا جواب عام عن كل ما يستدلون به من مثل هذه مسألة الغرس والبناء ونحو ذلك. يعني مثلا من أصرح ما استدلوا به حديث: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فإن هذا شرط وجزاء. وقد ذكر هذا الحديث ابن القيم أيضا في هذا الموضع، لكن المؤلف اختصر كلامه. يعني من بنى الله، فقوله بنى الله هذا جزاء، والجزاء لا يكون إلا بعد الشرط، والشرط سيكون في الدنيا بعد خلق الإنسان، معنى أن البناء سيكون بعد ذلك. لكن هم قالوا فيدل على أن الجنة غير موجودة. فقال ابن القيم: إن أردتم أنه بقي أشياء لا يزال الله يخلقها في الجنة شيئا بعد شيء ويصنعها لأهلها فهذا نحن لا ننكره بل نقول به كما دلت عليه الأدلة، لكن لا يلزم من هذا أنها غير موجودة الآن. لماذا؟ للأدلة الأخرى، فلا بد أن نجمع بين الأدلة. وأيضا أدلتكم هذه نفسها تعتبر دليلا عليكم، فقوله قول إبراهيم يا محمد أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، معنى أن إبراهيم قد رأى ذلك، قد رأى الجنة ورأى فيها القيعان وكذا وأن هذه غراسها، فهذا يدل هذا دليل عليكم وليس دليلا لكم. فنقول أرض الجنة موجودة، إذن الجنة قد خلقت، وإنما تبقى بقيت أشياء لا تزال تخلق فيها شيئا بعد شيء. واضح؟ هذا بالنسبة لهذه الأدلة التي ذكرها مؤخرا. بقي الدليل الأول، قال وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائها، على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما. إخوانهم المراد بهم الجهمية المحضة. فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام، فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، يعني أن عموم كل شيء بحسبه، أن عموم كل شيء بحسبه. فقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أي كل شيء مما كتب الله عليه الهلاك، مما خلقه الله للفناء. قال والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة يعني وهو موجود الآن مع ذلك ما سيفنى. هذا قول في معنى الآية كل شيء هالك إلا وجهه. وقيل المراد إلا ملكه، يعني كل يزول ملكه إلا ملك الله سبحانه وتعالى. وقيل إلا ما أريد به وجهه، جعلوا الآية خاصة بالأعمال، كل شيء هالك أي كل عمل سيضمحل ولن يستفيد منه صاحبه إلا ما أريد به وجه الله. وقيل إلا ما أريد به وجهه. وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، لأنه قال من عليها، الضمير يعود على الأرض، وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. نعم، وهذا يحتاج إلى توقيف، هذا النقل الذي قال في قيل يحتاج إلى توقيف، وقد نقل عن بعض السلف لكن الله أعلم بأحوال تلك الآثار. ثم قال رحمه الله وإنما قالوا ذلك، يعني أئمة الإسلام ليس الملائكة، خلاص انتهى الأثر، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها أي بين هذه الآية وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا. إذن هذه طريقة أهل العلم الراسخين الذين يجمعون بين الأدلة ولا يضربون بعضها ببعض. هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو مأخوذ من حادي الأرواح المجلد الأول صفحة 91 إلى 97 باختصار، المجلد الأول صفحة 91 إلى 97، عندنا أحاله إلى الطبعة القديمة صفحة 34 إلى 37، يعني الطبعة التي هي مجلد واحد. قال وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. طيب، ما بقي إن شاء الله إلى الدرس القادم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.